اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل اماما عاش في العلم. منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إخواني وأخواتي طلاب منصة زادي، حياكم الله في الدرس الرابع من دروس الوحدة الثالثة، وفيها نتحدث عن المجال الرابع من مجالات بناء النفس، وهو ما يتصل بالأخلاق والسلوك. الجانب الأخلاقي والسلوكي مهم جدا، ومن أهم ما ينبغي أن يعتني به الإنسان في تربية نفسه وإصلاحها وتقويمها. ويكفي في ذلك معرفة منزلة الأخلاق من الدين. الأخلاق منزلتها عالية وعظيمة من الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكمل من الإيمان أحسنهم خلقا. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم محبته مرتبطة به: إن من أحبكم إليه وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة حاسنكم أخلاقا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن حسن الخلق من أكثر ما يدخل الناس الجنة. لما سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. ويتأكد هذا الأمر إخواني وأخواتي اليوم مع وجود نوع من الجفاء للأسف والجفوة عند عدد غير قليل من طلاب العلم، بالذات ارتبط ذلك مع نوع من تهميش الجانب الأخلاقي والسلوكي غير مقصود، لكن طريقة العلماء مثلا في التصنيف بحيث أنهم يبدأون بمسائل الاعتقاد ثم الطهارة والعبادات وما يتعلق بها. وطبيعة المجال الأخلاقي والسلوكي هو طبعا يأتي في آخر المصنفات، ثم طبيعته الجانب البارز فيه ليس جانب تعلم، ليس مسائل وأحكام وتفاصيل مثل الفقه مثلا والاعتقاد، ولهذا هو لا يحتاج إلى يعني جهد معرفي كبير، فصار فيه قدر من الإهمال به، وربما النظر إليه على أنه شيء ثاني وتكميلي، بينما منزلة الأخلاق في القرآن والسنة أمر مختلف كثيرا. اقرأوا ما جاء في القرآن والسنة مما يدل على ذلك. الله عز وجل على سبيل المثال أثنى على الأنبياء بحسن الخلق، فأثنى على النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وسرد القرآن طائفة طويلة من محاسن الأخلاق عند الأنبياء، وهذا وحده كاف في منزلة حسن الخلق، إضافة إلى ما ذكرناه قبل قليل. أيضا الإنسان المتدين قدوة وطالب العلم قدوة للآخرين، وحينما يكون قدوة من أكثر ما يظهر منها الجانب الخلقي. وكثيرا ما نرى الناس يعيبون على المتدين وطالب العلم المواقف التي يظهر منها يعني خلق غير جيد وغير مناسب. طالب العلم يتأثر بالبيئة والمدرسة العلمية والسمات الشخصية لمعلمه وله، يعني قد يكون معلم عنده سمات شخصية، قد يكون معلم مثلا إنسان فيه حدة، فيه نوع من سوء مثلا المزاج، فيه جفوة، فيتعلم يتلقى منه الطالب ذلك غير مقصود. وقضية الخلق قضية فيها نسبية ليست أمرا فاصلا، بمعنى أن الإنسان أحيانا قد يكون عنده جفاء فيرى أن هذا قوة في الحق، قد يكون يعني أحيانا مثلا عنده عدم ثبات على الرأي وضعف في الرأي وإلى آخره، فيرى أن هذا مثلا من اللين وهكذا. يعني الجانب الشخصي يؤثر في فهم القدر الخلقي المطلوب، والمعيار في ذلك هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تتضمن التربية الخلقية؟ تضمن أولا الجانب المعرفي، وفي مجال الأخلاق هو من أقلها، لأن مسائل الأخلاق كثير منها يدرك يعني بالفطرة. ثم جانب الاتجاه، يعني شعور الإنسان بأهمية الخلق، منزلة حسن الخلق، أنه محاسب على ذلك، أن سوء الخلق لا يليق بالمؤمن، أن حسن الخلق من أعظم الأعمال التي تقرب بها لله. ثم الجانب الثالث، المكون الثالث، السلوك والممارسة. والسلوك والممارسة من أهم الجوانب في المجال الخلقي. وسائل التي يمكن أن تعيننا على البناء الخلقي ما ذكرناه سابقا من إدراك منزلة حسن الخلق، فإن الإنسان إذا أدرك منزلة حسن الخلق وعظمه وأنه من أعظم أسباب دخول الجنة اعتنى بذلك. الدعاء والاستعانة بالله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم حسنت خلقي، فاللهم ف فحسن خلقي، اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، ومن يتصبر يصبره الله. القدوة الحسنة وهي من أعظم العوامل المؤثرة في البناء الخلقي. الأخلاق ليست معرفة، الأخلاق سلوك ممارسة، ومن هنا هي تتمثل في القدوة. والقدوة الحسنة تتمثل في نموذجين، في نموذج السير، يعني قراءة سير حاسن الناس أخلاقا وخيرهم وأصدقهم في ذلك الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ثم بعد ذلك من بعدهم من الصالحين، ثم النموذج العملي الواقعي الذي يراه الإنسان. وهذا يتطلب منا يعني مزيد من البحث والتفتيش عن الناس الذين يتسمون بمحاسن الأخلاق، مجالستهم مصاحبتهم يتركوا أثرا كبيرا في نفوسنا. الأخلاق إخواني وأخواتي ليست جانبا معرفيا. كثير من الناس لو طلبت منه أن يعد لك محاسن الأخلاق لعدها أو يعد لك مساوئ الأخلاق لعدها، لكن التحدي هو في الالتزام والممارسة، التدريب والتعود وأطر النفس. الأخلاق تحتاج تدريب تعود وأطر النفس، كما قال سلم من يصبر يصبره الله، من يتعفف يعفه الله. تقويم النفس، لأن الجانب الأخلاقي كما قلت جانب في نسبية عالية، فحرص الإنسان على تقويم نفسه، تقويم نفسه من خلال التأمل، من خلال مقارنة بالآخرين. وسنتناول موضوع تقويم النفس في وسائل تربية النفس، لكن هي مهمة بشكل كبير جدا في ما يتصل بالجانب الخلقي. أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي الإحسان إلا هو. صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.